السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتاه، سددكم الله يا إخواني في الله. إن شاء الله إخوتاه بالله منظركم يفرح، وكل واحد فيكم إيده إيد ورا وإيد قدام كده. مين اللي ماسك المصاحف يا جماعة؟ واحد اتنين تلاتة، ما شاء الله ما شاء الله. منظر المصاحف مقفول جميل جدا، ما فيش فايدة. بص أنا أطلع فيكم حاجة ما تحاولوش يعني. يلا رجالة، ها رجالة يقوموا يجيبوا المصاحف، ها ويجيبوا لي مصحف بالمرة كده جزاهم الله خيرا. يلا أبطال سددكم الله، يلا يا جماعة مفيش وقت النهاردة يعني. جزاك الله خير. طب نعمل بسم الله الرحمن الرحيم. يلا احنا بنفسر في سورة ايه؟ البقرة ولا آل عمران؟ مريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في ناس مركزة معانا اهو. طيب وصلنا فين النهاردة؟ هنتكلم عن ايه في قصة مريم في سورة مريم؟ ها واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، آية رقم 41 صاد 308. يلا يا إخواني كل واحد كده ماسك المصحف بتاعه، ما شاء الله منظر المصاحف بتتفتح منظر جميل. أخواتنا اللي لسه ما مسكوش مصاحف لحد دلوقتي، يلا يا أختي، يلا يا جماعة، يلا. ما فيش ولا واحد في المسجد ما يبقاش معاه مصحف. الناس اللي قاعدين يبصوا في بعض مش وقت أعمال اجتماعية، الوقت أعمال التفسير إن شاء الله، الوقت طلب علم. يلا يا إخواني في الله سددكم الله أحبابي في الله، يلا ننطلق بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب أي في الإيه؟ أي في القرآن. المصحف ده يا جماعة تصدقوا أخوانا، تصدقوا إن المصحف ده هو نفسه اللي كان مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفتح العالم لهم بسببه. مفيش ولا آية فقدت، مفيش ولا كلمة فقدت، مفيش ولا حرف فقد. هو نفس المصحف اللي خلى أبو بكر أبو بكر، واللي خلى عمر عمر. أمال إيه السبب في اللي إحنا فيه؟ أمال إيه السبب في ضعف مستوى التربية اللي إحنا فيه؟ ان احنا ما بنقراهوش زي ما هم قرؤوه، ان احنا مش عايشين مع اياته زي ما هم عاشوا مع اياته. عشان كده انا عايز ابتدئ معاكم بسؤال ظريف جدا. مين فيكم حضر يا جماعه قبل ما يجي؟ مين فيكم ما شاء الله ماشي، ها يعني كويس. احنا لو حتى عدد يعني مش كثير حضر، وانما يعني وجود فكر التحضير فينا عموما ده حاجه في غايه الجمال. طبعا اللي هيحضروا دول هم اكتر ناس بيستفادوا، واللي قاعدين قدام دول اكتر ناس بيستفادوا، يعني ربنا يسددنا جميعا. واذكر في الكتاب ابراهيم، قلنا واذكر يا جماعه يعني ايه؟ يعني المعاني دي مش هتقدر تعيش من غيرها. يعني طول ما انت فاكر المعاني دي انت ماشي صح. لو المعاني دي غابت عن حياتك انت ممكن تبقى ملتزم بس عايش معذب، ممكن تبقى ملتزم بس عايش تايه، ممكن تبقى ملتزمة ولكن عزيمتك ضعيفة وما عندكيش خط سير. عشان كده واذكر واذكر واذكر، المعاني دي لازم تفضل في قلوبنا عشان نفضل مستمرين في الطريق الى الله. وإلا فالبديل فنسي ولم نجد له عزمة. اللي هينسى المعاني دهيت عزمه هيزول على انه يواصل. واذكر في الكتاب في لوحة شرف البشرية، اعظم قصص في التاريخ، قصص القصص القرآن، ابراهيم. طبعا يا جماعة واحنا بدين بنتكلم عن سيدنا ابراهيم لازم نفهم الانبياء اللي هنتكلم عنهم المرة دي مين؟ ابراهيم، وبعد كده موسى، وبعد كده اسماعيل، وبعد كده ادريس. لازم نفهم ايه الرابط ما بين الانبياء دول. خلاص احنا خدنا احنا خدنا مجموعة الايات اللي فاتت وقلنا سيدنا زكريا والثلاثة اللي تربوا على ايديه. خلاص الوقت سيدنا ابراهيم، اول واحد احيا سنة الهجرة في الارض لله، اول واحد هاجر عشان ربنا، مش هاجر كندا عشان الفلوس او هاجر استراليا عشان الدنيا ومستوى المعيشة. سيدنا ابراهيم اكتر واحد لف في البشرية كلها عشان ربنا. سيدنا موسى اول واحد وقف في وش فراعنة الارض بكل الهيلمان بتاعتهم والقوة بتاعتهم عشان ربنا. سيدنا اسماعيل لما ابراهيم سابه في الصحراء كان ممكن يقول اشمعنى اخويا اسحاق عايش مع ابراهيم ابي في الشام، اشمعنى انا اللي عايش في صحراء، اشمعنى انا اللي ممكن بتبهدل البهدله دي كلها عشان اجيب اصطاد حاجه نعيش عليها ونقتات عليها. كان ممكن يقول اشمعنى، ولكن وافق ان وجوده في المكان ده يقينا لحكمه، فاسلم لامر الله، فكان هو جد العرب جميعا، وكان هو السبب بعد كده في بناء الكعبه. بعد كده ادريس، ولنا وقفه مع سيدنا ادريس. سيدنا ادريس ده كل الحضارات البشريه تقريبا اتكلمت عنه، وله اسم في كل حضارة بشرية. عند اليونان له اسم، عند التوراة واليهود له اسم، عند المصريين القدماء له اسم. يعني ايه؟ يعني سيدنا ادريس ده شخصية عالمية، شخصية اثرت في جميع حضارات العالم. واحنا بنقف مع شخصية سيدنا ادريس هنقف يا اخوانا مع هل الدين بيعطل عن الدنيا، هنقف مع قضية الانبياء والدنيا، الانبياء وعلوم الدنيا. سيدنا ادريس كان خياط، ولكن هو اول من ارصى علم الفلك، واول من ارصى علم الكتابة، واول من ارصى علم الحساب، واول من ارصى علم الطب. سيدنا ادريس ده مؤسس الحضارة البشرية، ده نقلة علمية في تاريخ البشرية، وله في المجاهدة من اجل طلب العلم، هذا العلم الذي نسميه الان العلم الدنيوي، له بطولات. عشان كده ربنا بيقول رفعناه مكانا عليا، على قول البعض المفسرين علو المكانة بسبب العلم، وعلى قول الاخرين علو في السماء ورفع في السماء. يبقى نتكلم اخواني عن هؤلاء الانبياء، ولكن بداية بس انا عايز نعيش في الجو، ايه الرابط ما بين هؤلاء الانبياء المواقف الصعبة، والرابط المشترك برضو امام هذه البطولات لابد من عطاءات. قصص الانبياء ملخصة كلمتين، كلمة بطولات وكلمة عطاءات. ناس عملت حاجات عظيمة قوي عشان ربنا، فربنا عمل لها حاجات غير البشر كلها. عشان كده مع سيدنا ابراهيم ووهبنا له من رحمتنا، مع سيدنا موسى ووهبنا له من رحمتنا. يبقى إذن جو الرحمة هو الجو السائد في القصص، انه قصاد البطولات دول ما تبهدلوش. سيدنا ابراهيم لما ضحى بقومه وساب ابوه وساب عيلته وعاش وحيد، وعاش ما بين بلاد الارض وحيد، ملوش رفيق يسافر معاه الا زوجته سارة، سيدنا ابراهيم ربنا ما سابوش. هنشوف اللي ضحى عشان ربنا، ربنا عمل له ايه. ولكن لما ندخل في درس الليلة يا جماعة هنبدأ بقصة سيدنا ابراهيم، والدرس بتاع النهاردة موخز للضمائر. الدرس بتاع النهاردة هيخليك تغطي وشك وتتكسف من نفسك. عارفين ليه؟ لانه بيتكلم عن دعوة الاهل، لانه بيتكلم عن دعوة الاسرة، وكل واحد وكل واحدة مننا عارف كويس جدا هو اثر في دعوة البيت عنده ازاي. انت ممكن تروح البيت الوقت تقفل على نفسك وتقعد تصلي قيام ليل، وانت عارف اختك قاعدة بتتكلم في التليفون او قدام موقع، واخوك قاعد قدام قناة شكلها ايه، ووالدتك بتتكلم في التليفون وبتختبي ازاي مثلا، البعض طبعا مش الكل، ووالدك ممكن يكون ترتيبه في الصلاة شكله ايه، وترتيب البيت كله في صلاة الفجر او صلاة الجماعة شكله ايه. يبقى الانانية الدينية اللي عندنا ديت هتتكسر النهاردة قدام نموذج مليان بالرحمة، نموذج ابوه بيقول له لأرجمنك يقول له سلام عليك، نموذج ما يعرفش غير الرحمة، ما يعرفش غير يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما بيخرجش منه غير الرحمة، ما بيخرجش منه طوفان رحمة أمام طوفان التجرؤ على الله اللي موجود في الواقع. الناس عايزة رحمة يا جماعة، الناس مش عايزة ناس تتخانق معاها، الناس مش عايزة حد يشد عليها، الناس عايزة حد يرحمها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كلمة صديق قبل كلمة نبي. يبقى ربنا لما بيصطفي بيصطفي مين؟ يعني ايه صديق؟ يعني كان مصدق، يعني كان مصدق ربنا، يعني كان مصدق ان ربنا مش هيسيبه، ان ربنا مش هيتخلى عنه. عارفين الصحابي اللي قال والله لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا. الصديق الانسان اللي مصدق. انت مصدق ربنا ولا لا؟ انت مصدق وعود ربنا ليك في الدين والدنيا والاخرة ولا لا؟ على قد تصديقك لله على قد ما ربنا هيختارك. عشان كده كلمة صديق جت قبل كلمة نبي. من الذين يختارهم الله؟ من الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى؟ لسه مش مصدقين يا جماعة. بعد المعجزات اللي شفنا ربنا بيعملها في سورة مريم، بعد ما شفنا واحد داخل على دكتور شعره ابيض ولحيته بيضة وحواجبه بيضة ورموشه بيضة وشاربه ابيض وظهره محني واسنانه وقعت، كل ده من اقوال المفسرين، واسنانه وقعت وعظمه اتحنى وداخل فوق 90 سنة، وزوجته داخلة معاه 70 سنة او ما يقارب، وبيعرضوا على الدكتور نتيجة التحاليل، التحاليل لا يوجد اصلا. وقد بلغت من الكبر عتية، احد المفسرين بيقول عتية اي انتهى كل شيء، يعني لا في مني ولا في حيوانات منوية ولا في ممكن، يعني انت كل التحاليل مفيش اصلا، مش مفيش اصلا، ونسبة الهرمونات مفيش اصلا، وفي الاخر احنا عايزين نخلف، وفي الاخر انت بعد المعجزات دي لسه مش مصدق ربنا يقدر يعمل لك ايه ويقدر يعمل في حياتك ايه. انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه، اذ دي لما تشوفها اعرف ان اللي بعدها هو السبب في اللي قبلها او اللي بعدها مترتب عليه اللي قبلها. يعني اعظم مواقف رضي الله فيها عن ابراهيم كما يقول المفسرون بعد اذ دي اعظم مواقف في تاريخ هذه الشخصية. اعظم موقف في حياة ابراهيم وهو قاعد مع ابوه بيكلمه عن ربنا. مين فيكو قاعد مع ابوه يكلمه عن ربنا؟ على فكرة يا جماعة النقطة ديت مش نقطة علو ايمان بس، عارفين ده تبع ايه؟ ده تبع قوة الشخصية. عشان كده انا مش هعدي النقطة دي من غير ما اوخذ ضميري وضميرك وضميرك بمسألة ضعف شخصية الملتزمين. ان الملتزمين للأسف ما بيسلموش على بعض في الشارع ليه؟ شخصيته مهزوزة. ما بيقدرش يكلم الشباب ويتكلم البنات عن ربنا ليه؟ احسن واحدة تقول لي مفيش قوة شخصية. يا جماعة من ضمن التربية ان شخصيتك تتربى، ان شخصيتك تبقى شخصية قوية. سيدنا ابراهيم شوفوا شخصيته هو بيكلم ابوه. ابوه ده مين؟ ابوه ده الرأس الديني في قومه. ابوه ده هو اللي نحت الاوثان اللي ابراهيم هدها. يعني ربنا خرج من البيت اللي اتنحت فيه الاوثان خرج هادم الاوثان. شوفوا لطف ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا لطف ربنا. اذ قال لابيه، ابيه اللي نحت الاوثان وابراهيم هو اللي هدم هذه الاوثان، اذ قال لابيه. طب مش هم ابوه؟ لا، في الحق حق والدين دين. اوعى تتكاسف انك تتكلم عن ربنا في بيتك او بره بيتك، اوعى تتكاسف. اذ قال لابيه يا ابا، اذ قال لابيه يا ابتي. شوف كلمة يا ابتي ديت اول آية في 42، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع. بعد كده يا ابتي اني قد جاءني من العلم. بعد كده يا ابتي لا تعبد الشيطان. بعد كده يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب. يا ابتي يا ابتي، ايه ده يا جماعة؟ اول حاجة ده معناه ان ابراهيم تكرر دعوته لابوه، ان مش مرة واحدة، يبقى الموضوع كان متكرر. تاني حاجة ان كل مرة كان بيكلم ابوه فيها كان بيكلمه بالرحمة، مهما كان ابوه سلبي قدامه او متجرئ عليه او بيتعامل معاه بصلف وغرور. خد بالك ان كل مرة فيها يا ابتي معناه ان ابراهيم ما دعاش مرة، ده صابر وثابر. معناه ان الناس مش هتلتزم من مرة، ان اللي هينزل جولة لازم ينزل التانية والتالتة، ان اللي هيتكلم مع واحد فيكو من اصحابه دعوة فردية او مع واحدة من صحباتها لازم هتكلمها مرة واثنين وثلاثة. يبقى نخرج من ده بثلاث مبادئ، من ان كلمة يا ابتي اتكررت اربع مرات. المبدأ الاول اوعى ترمي كلمتين وتجري، الدعوة مش رمي كلمتين وجري. المبدأ الثاني اوعى تتنفسن على الناس، اوعى المدعو يقول لك كلمة وحشة تقوم مخنوق منه، تقوم منتقم منه بكلمة توخزه، انت اصلا شكلك كذا، انتوا ناس فيكوا كذا. اوعى تخرج عن سياسة كلمة يا ابتي لا جوه بيتك ولا بره بيتك، اوعى تخرج تغير نفسيتك على المدعو، اوعى. عارفين لو شركة جابت سكرتيرة وقالت لها اديكي 5000 جنيه في الشهر، السكرتيرة مرة جاية من البيت متضايقة ولا مخنوقة، ام جاي عميل قالت له خلص انت عايز ايه، الشركة تعمل فيها ايه؟ ترفضها فورا. احنا جايبينك هنا عشان تحسني معاملة العملاء، برة اللي زيك ما ينفعش يقعد هنا. هو ده الداعية، الداعية ما ينفعش يتنفسن على الناس، ما ينفعش انه يطلع ضيقه ومشاكله النفسية على الناس. يبقى يا ابتي يا ابتي يا ابتي مهما خنقك انت لا تخرج عن هذه السياسة. المبدأ الثالث اوعى تفتكر ان الدعوة سهلة، الدعوة محتاجة مجهود مستمر يا جماعة، مش محتاجة هما كلمتين قلتهم لك عجبوك عجبوك ما عجبوكش. لا يا حبيب قلبي مش ده الدين. شوفوا بيعمل مع ابوه ايه، شوفوا بيعمل مع اسرته ايه. مين فينا الايات ده ايه هتغير طريقة تعامله جوه البيت وهتخليه انسان داعي الى الله جوه البيت زي ما هو بره البيت بالظبط، انسان شايل قضية الدين جوه البيت زي بره البيت. ولكن بفقه، شوفوا فقه ابراهيم. اذ قال لابيه، اول كلمة دخل لابوه منها، اول كلمة دخل لبيته منها، وده اول مدخل لاي حد. يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما لا يسمع، لو قلت يا قلت يا هبل ما يسمعكش، انما لو قلت يا رب يبقى لا يسمع دعائك ولا يبصر، ولا يبصر حالك ولا يبصر مشاكلك ولا يبصر ازماتك، فبالنتيجة بالتالي ولا يغني عنك شيئا. انما من اسماء الله المغني، ربنا بيغنيك عن البشر كلهم، والانس بالله يغنيك عن الانس بالبشر، وعطاء الله يغنيك عن مد الايد للبشر، الله يغنيك عن البشرية. فبيقول له لا بيسمع دعائك ولا بيبصر حالك، فبالتالي ما هوش فارق معاك حاجة. امال ربنا؟ ربنا بيسمع الدعاء. الآية ده يا جماعة من الآيات اللي بتربط قلب الواحد بالله واللي بتربط قلب الواحد بالدعاء، ان ربنا بيسمعك. ان ربنا بيسمعني. احد اخواننا يعني يمكن قاعد معانا دلوقتي يعني جاله خبر جميل فبيقول لي انا لسه خارج من الحمام وجات المكالمه بالخبر، قمت خارر ساجد قلت حبيبي يا رب يا حبيبي يا رب. فبيقول ابوه معدي مالك يا ابني انت حصل لك حاجه في دماغك ولا ايه؟ بيقول انا يعني مولاي والله اخواني سبحان الله يعني الواحد كان في كرب كده فقمت ليله ربنا رزقني فيها يعني دعاء وتوسل يا الله. انا تاني يوم من الحاجات اللي حصلت والتيسيرات والفرج الغريب اللي حصل، مش غريب ولا حاجه، كذلك الله هو ده ربنا سبحانه وتعالى. انا جيت في الاخر اخر اليوم جاي ادعي، انا فرحان بربنا مش قادر ادعي اصلا، يعني انا فرحتي بربنا مخلياني مش قادر ادعي. هدعي بعد كده بس انا عايز اقول انا بحبك يا رب، انا عايز اقول يا فرحة قلوب المؤمنين بيك يا رب، يا فرحة قلوب المقبلين عليك بيك يا رب، يا يا يا الله. الله سبحانه وتعالى يا جماعه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، انما ربنا يسمع ويبصر. طب ابراهيم بيعمل مع ابوه هنا ايه؟ ابراهيم بيكلم ابوه عن معامله ربنا، ابراهيم بيكلم المدعو على انك انت اول ما تدخل في الالتزام انت دخلت في كادر معامله تاني. عارفين واحد اشتغل مع رئيس الجمهوريه فلا بد يغير كل حاجه في حياته لانه بقى مع رئيس الجمهوريه، او بالظبط كده انت الوقت ما انتش عارف انت ارتقيت في معاملة الله لدرجة شكلها ايه، ربنا هيعاملك ب يعني سنن تانية غير سننك غير سنن المعاملة لما كنت عاصي. يعني عايزين نفهم الناس اخواننا، عايزين نفهم الناس ربنا هيعملهم ايه لو اقبلوا على ربنا، عايزين نقول للناس ان ربنا في حياتكم، ربنا معاك في دراستك، ربنا معاك في مشاكلك، ربنا معاك في ازمة تأخر الزواج بتاعك، ربنا معاك في أزمة تأخر الإنجاب بتاعك، وأي ابتلاء في حياتك حله مزيد من المعاملة مع الله. والله يا إخواني أنا يعني قعدت مع نفسي كده قلت أنا لو هكتب كتب عن إجابة الدعاء من الحاجات اللي الواحد شافها في حياته في نفسه أو في غيره والله لن تكفي ما في صدري تجاه الله سبحانه وتعالى. إخواننا احنا مضيعين كنوز، احنا قاعدين نجري وراء أسباب لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنا شيئا إلا أن يشاء الله، وسايبين باب ربنا، وزاهدين في قيام الليل في الثلث الأخير، وزاهدين في الدعاء اللي بين الأذان والإقامة الذي لا يرد. كم واحد فيكم النص ساعة اللي قبل مغرب الجمعة رفع ايديه وساب الدنيا كلها وقال يا رب، يرفع ايده كده. كم واحد فيكم، كم واحد فيكم ساعة الاجابة التي قد لا تقل ان لم تزد عن اجابة الدعاء في الثلث الاخير قبل مغرب الجمعة، كم واحد فيكم ساب الدنيا كلها وقف يدعي؟ معقولة يا اخوانا انتوا بتتكلموا بجد؟ طب انتوا زعلانين ليه ان حياتكم مليانة مشاكل؟ طب انتوا مستغربين ليه ان انتوا حياتكوا فيها مشاكل ونفسيتك وحشة وامورك واقفة وما انتش عندكش خط سير؟ طب انت زعلان ليه اذا كان في الاوقات اللي ابواب السماوات السبعة بتتفتح لك وتقول لك اطلب ما بطلبش؟ طب انت زعلان ليه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ انا اعرف من اخواني من يعتبر ان لو فترة ما بين الاذان والاقامة راحت عليه وهو مش في المسجد مصيبة من مصائب عمره. ليه؟ لان دي الفترة اللي بيطلب فيها من ربنا كل حوائجه في الخمس فروض، فبيعتبر ان الوقت ده ما ينفعش يضيع عليه ابدا. اول ما الاذان بيقول الله اكبر بيقطعوا كل حاجة في حياتهم ويهرعوا الى بيت الله. يا أبتي، يبقى دي ممكن يكون تكملة للكلام وممكن تكون جلسة تانية وممكن يكون استمرار. الثمرة بتاعت الدعوة ما بتجيش بانك انت تقول كلمتين، الثمرة في الاستمرار. عشان كده انا قاعد اراقب الناس اللي في الدرس ده، قاعد اراقب مين فيكم اللي هيستمر، مين فيكم اللي ربنا يعيننا يا رب ان شاء الله ربنا احيانا هيفضل مواصل وهيفضل مكمل، هو ده اللي هيوصل. وكل ما بشوف ناس مرتبطة بالدرس بالمشاريع بتاعته بالتحفيز بالورش واشوفهم مع الايام قدام عيني وان كنت لا اقول لهم اشوفهم بيزيدوا ازاي انا بفرح يا جماعة، لان الاستمرار هو اساس الوصول. يا ابتي مستمر في الدعوة، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، مش اني قد جاءني العلم يا جاهل، اني قد جاءني من العلم. يعني من العلم دي اللي هي ايه؟ قالك المفسرين قالك ايه؟ قالك يعني مالوش انت جاهل وانا عالم وانت مش عارف حاجة وانا عارف كل حاجة، لا ده يعني انا جاءني من العلم، ولكن اللي من العلم ده بيتوقف على مصير مصيرك. ما لم يأتك فاتبعني، بنام جت كلمة العلم لازم تجي فاتبعني. كلمة فاتبعني دي رشدة النجاة الوحيدة للأمة، كلمة فاتبعني ده طريق النجاة الوحيد للأمة. الأمة الوقتي اللي فيها ناس بتشتم في الدعاء والشيوخ وقاعدين قدام العلمانيين في برامج التوك شو يتلقوا منهم الحياة وكله هيجني ثمرة اللي هو بيعمله، ولكن الآية بتقول لك أن طريق النجاة الوحيد هو اتباع أهل العلم، ولازم الأمة دي تتربى على أن أهل العلم هم اللي لهم قيادة الأمة، حتى حاكم الدولة اللي بيقودوا أهل العلم، حتى أي أهل العلم، بس أهل العلم الراسخين في العلم طبعا، يعني مش أهل العلم الراسخين أخواننا، طريق النجاة في الدنيا والآخرة وقيادة أهل العلم. مش معناه ان اهل العلم هيتكلموا في الفيزياء والكيمياء، انما اهل العلم هيدوا قواعد النجاة في الحياة. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. مش اهدك الى صراط سوي، لا اهدك صراطا، يعني انا معك طول الطريق. يعني اللي هيسمع كلامي، لما تقول لاصحابك اللي هيسمع كلامي يا جماعة، حد منكم جرب يقول كده لمجموعة بيهتم بيها؟ احد اخواني امبارح نزل على قهوة يكلمهم عن ربنا، فالشباب مسكوا فيه، هو موضوع عذاب القبر ده بجد ولا مش بجد؟ هو حكم الاغاني ايه؟ هو لينا صاحبنا مش عارف بيعمل ايه؟ طب نصلي معاك الجمعة مثلا؟ طب مش مثلا يا اخواننا، احد اخواني برضو، اخواننا القضية قضية اهدك صراطا، يعني انا مش هسيبك لما تدخل الجامع، يعني انا معاك. حد منكم جرب وهو بيقول لواحد من اصحابه لو انت دخلت في طريق ربنا انا في ظهرك انا معاك، ولا اللي بيكلم واحد عايز يكبك كلمتين وخايف احسن يمسك فيه ويقول له طب اجيبك منين تاني؟ مين فيكم هو شغال في الدعوة؟ ادى رقمه لكل واحد شغال معاه في الدعوة عشان في اي لحظة يحتاجوا يلاقيه، هي دي الدعوة. فاتبعني ها اهدك صراط، انا معاك لنهاية الطريق، انا مكمل معاك، هي دي الدعوة يا جماعة. وهو ده الطريق اللي بيخرج، اللي بيخرج رجالة، وده الطريق، ده الدين يا اخوانا. الدين ان احنا بنتعب شوية بس هي الثمرة ما بتجيش غير كده. الدرس ده المنهج بتاعه بدأ على ان احنا هنبدأ من الصفر، هنبدأ من الصفر، هنبدأ ببناء رجالة من الصفر. ده بكرة يبقى في الدعوة، ده بكرة يبقى في تحفيظ القرآن، ده بكرة يبقى في الجولات، ده بكرة يبقى في العمل الخيري، انما هنبدأ من الصفر. عشان كده بننزل على القهوة وفي النادي وفي الشارع وفي ساحة الجامعة، نكلم الشاب من وهو في اخر المعصية ونفضل معاه لحد ما يدخل، وبعد ما يدخل نقول له احنا معاك، عاملين لك تحفيز وعاملين لك ورش، وفي اي وقت في الاسبوع هتحتاجنا هنلاقينا، والكلام ده مش شهر ولا اتنين، ده احنا الى ان نموت باذن الله سبحانه وتعالى، ده بيننا وبين بعض. يبقى الدين اتبعني اهدك صراطا سويا، بيقول له الطريق خطر والطريق وعر والطريق فيه متاهات، لو سمعت كلامي هوصلك. انا اللي انا معايا خارطه الطريق، انا معايا خارطه نجاه، اسمع كلامي. الامه ما تسمعش كلام اهل العلم ليه؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان تاني. يا ابتي برضو استمرار وعزيمه وقتاليه، النفسيه القتاليه، النفسيه اللي ما قالوش كلمتين في الاول اللي ما تعبد وما لا يسمع دماغك. بص يا اخي الله يكرمك، بص يا شيخ خلاص يا شيخ هنصلي وخلاص، والله يا شيخ احنا بنصلي. لا يا حبيبي، النفسية القتالية، النفسية اللي مش بص. انت لو اختك خارجة من باب الشقة وفي حفرة نار على باب الشقة هتسيبها؟ لو صاحبك لقيته مغمى عليه على شريط القطر هتقوله انا اعمل له ايه؟ لو واحد صاحبك لقيته بيغرق في بحر هتقول اعمل له ايه؟ ما هو هو اللي عايز يقع ويغرق. دي اسمها ندالة، والندالة في الآخرة أخطر من الندالة في الدنيا. عشان كده احنا لازم نقاتل عشان أصحابنا يلتزموا، لازم تقاتلي عشان والدتك ووالدك يلتزموا، لازم تقاتل عشان شلتك تلتزم، لازم نقاتل بس تنزلها مع الصحبة الصالحة مش لوحدك، لازم نقاتل عشان المجتمع اللي بره ده يعرف ربنا، لازم نقاتل عشان الدرس ده هو يبقى في كل درس الناس قاعدة في الشارع ومش لاقية مكان. يا سلام على منظر استاد القاهرة من يومين، والبوابات مقفولة والناس بتنط من على البوابات ومفيش مكان، والجوامع في نفس اللحظة ساعة صلاة العشاء بوابها مفتوحة ومفيش حد عايز يدخل، ابواب الاستاد مقفولة والناس بتنط وابواب الجامع مفتوح ومفيش حد عايز يدخل. يا سلام يا جماعة، لما الناس تزهد في الدين، احنا رسالتنا ان احنا هنفضل نقول يا ابتي يا ابتي يا صاحبي يا صاحبي يا امي يا اخي يا حبيبي يا شلتي، لحد ما ربنا يأتي بالقلوب بتاعتهم. وطول ما احنا صادقين ربنا يأتي بالقلوب. يا ابتي لا تعبد الشيطان. انت اللي عارف انت بتعمل ايه؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا في نفسكوا ايه؟ احيانا الناس بتبقى مش عارفة ايه اللي هي بتعمله. مرة قاعد مع شاب مدمن زنا ولا عزو الله، فبقول له انت عارف يعني ايه زنا؟ ده زينة، ده يعني القبر بتاعك يبقى فرن الى ان تقوم الساعة، زي حديث النبي في البخاري. الزينة ده يعني فقر، وبشروا الزاني بالفقر ولا بعد حين. قال لي انت عقدتني ليه؟ انت اللي انت بتعمله ده كده بيحبطني. قلت له بيحبط؟ انا كنت حاسس انك جنن. انت ما انتش فاهم انت بتعمل ايه ولا ايه؟ فبالظبط كده يا امتي لا تعبد الشيطان، انت عارف انت بتعمل ايه؟ ان الشيطان كان للرحمن عصية. عارف لما تلاقي واحد صاحبك ماشي مع مسجل خطر مطلوب القبض عليه وصوره في كل الكمائن، فتقول له انت عارف انت ماشي مع مين؟ ده ممكن يتقبض عليه في اي لحظه، ممكن يتضرب بالنار في اي لحظه. انت ماشيك معاه بيعرضك للموت او للسجن في اي لحظه. انت ايواءك ليه بيعرضك انك تاخد عقوبه زي عقوبته؟ انت ازاي تجرؤ انك تمشي معاه؟ فبيقول له ان الشيطان كان للرحمن عصيا. انت ما انتش عارف اللي بيمشي مع ابليس بيحصل له ايه؟ انت ما انتش عارف. يا ابتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوفوا، عذاب من، مش من الجبار، عذاب من، مش القهار، عذاب من الرحمن. لو مصدر الرحمة الوحيد في الكون نزع منك رحمته، ما عادش هيبقى في حياتك أي رحمة. يبقى الرحمن معناه مصدر الرحمة ومعناه قطع الرحمة. عايزين تعرفوا اسم الله الرحمن، منظر يفكركم بيه طول حياتكم، الحبل السري بتاع الجنين. مصدر الرحمات الوحيد ليه؟ طب لو حد قطعه بمقص اتقطع عنه كل حاجة. هو ده اسم الله الرحمن، الذي إن وصلك وصلك كل شيء، وإن قطعك قطع عنك كل شيء. عشان كده اسم الله الرحمن بيجي مع الجنة ويجي مع النار، لأن الجنة كل الرحمات والنار نزعت كل الرحمات. فبيقول له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هو بيقول له يعني مش يمسك عذاب من الرحمن فينتقم منك، هيسيبك بس للشيطان، هيسيبك تبقى من أولياء الشيطان. يعني مجرد أن ربنا يسيبك يبقى أنت ضعت، مجرد أن ربنا عنك يبقى أنت ضعت. عشان كده في آخر الصورة هناخد إن شاء الله في المرة الأخرانية اللي هي المرة اللي بعد الجاية، ونظر الظالمين فيها جثية. نظر الظالمين مش نسقط الظالمين فيها، نظر مجرد أن ربنا سابه على الصراط من غير ما يعديه ضاع. أن ربنا سابك، أن ربنا يتخلى عنك، أن ربنا لا يتولاك، أن ربنا يسيبك والشيطان هو اللي يتولاك بقى، شوف إيه اللي هيحصل لك. كلام عالي قوي يا جماعة، كلام عالي قوي. ان احنا نفهم الناس انتوا محتاجين ربنا قد ايه، انتوا عايزين ربنا قد ايه. وانا بشوف في موضوع الصلاة حملة الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله، انا اكتر معنى هزز قلبي محتاج اصلي. انت لو تعرف انت محتاج الصلاة دي قد ايه هتبكي على كل ركعة راحت عليك. بيقول له انت محتاج ربنا، انت من غيره هتضيع. يبقى في الاول كلموا ربنا، لو جه في حياتك هيحصل ايه، لو جت معيته في حياتك، وبعد كده ربنا لو سابك هيحصل فيك ايه. اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، ما انتش عارف دنيتك نفسها هتبقى ايه لو الرحمن سابك. قال، شوف بقى بعد كل ده سيدنا ابراهيم منطلق، قال اراغب انت. شوف كلمة انت دي، يعني انا عايزك تتسوق بلاغيا الجملة القرآنية. اراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. لإيه؟ أرجمنك يعني الرجم، هجيب طوب وافضل أرميك بيه لحد ما أقتلك. ده أب بيقول لابنه كده عشان الباطل. هو أهل الباطل عندهم هذا الحقد على أهل الحق، هو عشان تفهمهم أهل الباطل بيكرهوا الدين ده قد إيه. عشان تفهموا حتى لو رسموا الابتسامات على وشوشهم، اب بيقول لابنه هرجمك، هفضل ارميك بالحجارة لحد ما اقتلك. وبيقول له لا ارجمنك، ده بيؤكد، ده بيقسم، ده بيتوعد ويؤكد. لان لم تنتهي يعني تنتهي تماما عما تفعل. لو سمعتك بتنطق كلمة من الكلام اللي انت بتقوله ده تاني، لو شفتك بتتكلم عن الاله اللي انت بتتكلم عنه ده تاني، لو شفتك بتدعو لهذا الاله تاني، لارجمنك واهجرني ماليا. ماليا يعني طويلة، يعني ما عدتش طايق ابص في وشك. ايه ده يا جماعة؟ هم اهل الباطل بيكرهوا الدين للدرجة ديت؟ هم اهل الباطل جواهم حقد على اهل الحق للدرجة ديت؟ هم اهل الباطل جوا قلوبهم سواد على الملتزمين والملتزمات للدرجة ديت؟ عشان لما تيجي تسمع لهم تبقى فاهم عواطفهم تجاهك ايه. قال اراغب انت عن آلهتي، يعني ايه انت؟ انت هنا يا جماعة حاجة من ثلاثة، يا اما انت اللي بتتكلم عن العظماء دول يبقى اسلوب تحقير، يا اما انت، انت يا ابراهيم ده انت ابني، ده انا اللي باني الاصنام دي بايديا، ده انت كنت اولى الناس انك تعظمها، ده انت في البيت اللي طلعت منه مذهول مذهول، ما هوش عارف يعني ايه لطف ربنا، ان لما ربنا بيمكر باهل الباطل طلع اللي هد الاوثان من البيت اللي اتبنت فيه الاوثان، بيقول له ده انا كبير الناس دي في الدين، انت اللي تطلع تقول الكلام ده. المعنى الثالث قال اراغب انت، يبقى معناها ايه؟ انت يعني ده انت اكتر منتفع من الوضع ده ابراهيم، ده انت اللي هتورث مكاني لو كملت في الطريق ده، وهتبقى كبير الناس دي كلها، والناس دي هتسمع كلامك، وهتاخد الاموال على نحت، ده انت اكتر واحد منتفع من ده. عشان كده يا ابراهيم انت اللي بتقول الكلام ده. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. طب النتيجة لئن لم تنتهي لأرجمنك. لما بقرأ الاية ديت وافتكر اللقاء التاني اللي بين ابراهيم وابوه، وابوه قاعد بصلف وغرور يرد على ابنه بالمنظر ده، وافتكر يوم القيامة لما ابوه يجي يمسك فيقول له اليوم اطيعك ولا اعصيك، فابراهيم يجي يتوجه لله، يا رب واي خزي اخزى من ابي الابعد، يا رب انت وعدتني انك مش هتخزيني، ابويا لما يترمي في جهنم يا رب، فيقال له انظر، فينظر يلا ابو اتمسخ، اتمسخ في شكل ضبع، اتمسخ في شكل ذيخ ملتطخ، يعني ال ال ال ال ال الغائط بتاعه والبول بتاعه والفضلات بتاعته قاعد يتلطخ فيها ويتمرخ فيها ويستغيث، ولكن اتمسخ، ثم يؤخذ من قوائمه فيلقى في جهنم. جاي النهاردة تقول اليوم اطيعك ولا اعصيك، بعد ايه؟ كانت في الدنيا كل واحد هيدعى الى الله هيتقهر قلبه يوم القيامة على اللحظة اللي حد كلمه فيها عن ربنا وهو ما استجابش، اكتر لحظة هيفتكرها يوم القيامة ويندم عليها، اللحظة اللي شاب اداله فيها ورقة، اللي بنت كلمتها فيها في جولة، اللي واحد اداله فيها سي دي ومرضاش انه يستجيب. لئن لم تنتهي لأرجمنك، ترجمني بتاع ايه؟ يعني ترجمني، ترجمني ترميني بالحجارة؟ وفين جمعيات حقوق الانسان؟ انت فكرة جمعيات حقوق الانسان هتسكت على اللي انت بتقوله ده؟ ده مقطعين الدنيا على موضوع الرجم ده. لا يا حبيبي، ده مش مع اللي زيكم، اللي زيكم مهما اتعمل فيهم محدش هينطق، كله هيقول خب عينيك لحد ما تخلص العملية وبعد كده ارجعوا تاني كلموا عن حقوق الانسان. اللي زيكم ملوش تمن، اللي زيكم محدش في اهل البطل هيرحمه ولا هيقول ان في مبادئ معاه. عشان كده يا اخوة واخوات، لو انتم ما حطتوش ايدكم في ايد بعض، لو انتم ما فهمتوش قيمة بيئة الايمان، لو انتم ما فهمتوش قيمة الصحبة الصالحة، مفيش حد من البطل هيرحمك لو انت ما رحمتش نفسك بالصلاة بالله والصلاة باخوانك. لان لم تنتهي لأرجمنك واحشرني مليا، ابعد عني مش طايق ابص في وشك. خدوا بالكم يا اخوانا ان برضو اهل الحق جوه قلوبهم حنق وغيظ، بس مش على العاصي، امال على ايه؟ على المعصية. عشان كده فجعلهم ايه؟ جثاثة، فتتهم، تحس ان سيدنا ابراهيم مغلول من الاوثان، انت اللي بين الناس وبين ربنا، فاصدع بما تؤمر، اصدع دي شق جدران الباطل نصين، بل نقذف بالحق قذائف على الباطل فيدمغه، تضرب الدماغ على طول فيقتل الباطل. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه، تحس ان قلب سيدنا موسى والع، ان العجل ده بين الناس وبين ربنا. يبقى اهل الحق جواهم هم، الهم ده جواك، الهم ده جواك. يبقى اول حاجة عندك الفهم ده، فاهم ان اهل البطل بيكرهوك، فاهم ان الناس اللي بتدعوك للمعصية ديت دي ناس قلبها والع على الدين وعايزة الناس تسيب الدين. والحاجة التانية انت جواك هم لما بتشوف ربنا بيعصى، بيبقى نفسك تبقى مكان الشاب اللي بيعصي، ولا بتبقى حزين ان حرمات الله بيتجرأ عليها؟ قال سلام عليك، انت بتقول له هرجمك، سلام عليك، نحن كالشجرة كلما حذفت بالحجر قذفت الثمر. احنا ما نعرفش نطلع حاجة غير الخير. سلام عليك، سلام يعني انا لن افعل لك اي مكروه، وفي نفس الوقت سلام يعني وداع، ما حدش ينفع نعيش مع بعض، ما حدش ينفع خلاص. سلام عليك، ساستغفر لك ربي، انا هبعد عنك بجسدي بس انا هفضل كل يوم استغفر ربنا عشانك، وكل يوم ادعي ربنا ليك بالهداية. ساستغفر لك ربي معناه ان اللي انت بتعمله ده ايه؟ حرام. في دعاء الوقت بيتكسفوا من كلمة حرام. بقت عيب ان يتقال حرام، متطرف حرام. لما واحد يعمل حاجة حرام هنقول له حرام، ولازم يبقى عندك جرأة انك تقول للناس ان اللي بيحصل ده حرام. انما ان ما حدش بقى عنده، ان كثير بقى ما عندهمش جرأة ان يواجهوا الناس بانهم يعصون الله. ساستغفر لك ربي انه كان بي ايه حفية، حفاوة ربنا. سيدنا ابراهيم عامل يا جماعة زي ايه؟ زي واحد راح زور ملك، فالملك قاعد يديله عطاءات عطاءات، فبيقول للناس شوفوا اداني ايه، انه كان بي حفية. لو تعرفوا ربنا عمل لي ايه، هتقفوا على بابه وتترموا على بابه. سيدنا ابراهيم بيتكلم كتير عن ربنا عمل ايه في الدنيا. خدوا بالكم لحد دلوقتي ثلاث مواضع اتكلمنا في نفس المعنى، كانه بيقول انتوا الدنيا اللي سبتوا ربنا عشانها هي الحاجه اللي هتضيع لو انتوا سبتوا ربنا، والدنيا اللي سبتوا ربنا عشانها هي اول حاجه هتكسبوها لو اقبلتوا على ربنا. واعتزلكم وما تدعون من دون الله، انا هسيبكم مهما كنت محتاج للناس، مهما كنت هعيش لوحدي وحيد مستوحش، انا هعتزلكم. وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني إيه بقى عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا؟ يعني ممكن واحد صالح بسبب ترك النهي عن المنكر يدعو فلا يستجب له. عسى ألا أكون شقيا بدعاء الله، يعني مهما دعيت برضو أعيش في شقاء. ليه الدعاء ما يستجابش؟ ليه؟ أنا خاف لو سكتت على الضلال اللي انتوا فيه إن أنا أنادي الله فلا يستجيب لي. يبقى لو أنت ما اشتغلتش في الدعوة، لو أنت ما اشتغلتش في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، لو أنت ما اشتغلتش في دلالة الناس على الله، يبقى خاف إنك تقول يا رب ربنا ما يستجيبش ليك. يا جماعة عارفين يعني إيه عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية؟ من غير الدعاء حياتك شقاء. عارف ليه؟ 95% من أمراض الناس يا جماعة ملهاش علاج في الطب، و 95% من مشاكل حياتك مفيش أي أسباب تملكها لحلها، و 95% من طموحات حياتك ما عندكيش أي آلية للوصول إليها. يعني 95% من حياتك لا يوجد له أسباب، فلو لم يوجد بالدعاء فستعيش في شقاء. كلمة كبيرة قوي، ان من غير كلمة يا رب انت هتعيش في شقاء، وان لو كلمة يا رب ولكن مع عدم انكار المنكر ومع عدم الدعوة الى الله يبقى كلمة يا رب لن تستجاب. عرفتوا الدعاء ما بيستجابش ليه؟ لان احنا لا ننكر المنكر. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يا سلام يا رب، يا كريم يا رب، يا كرم الله، يا فرج الله. سيدنا ابراهيم ساب الدنيا، ربنا اداله ابناء انبياء اسسوا امم، كل حاجه ضحى بها عشان ربنا، ربنا ادهاله واشد منها كل حاجه. يا اخوانا ابو هريره لما ضحى بالاكل بتاع المدينه وكان بيموت من الجوع عشان ما يضيعش مجلس النبي، بقى امير المدينه بعد كده. سيدنا سلمان الفارسي ساب حته قريه صغيره في بلاد فارس عشان يصل الى الحق، بقى امير فارس كلها من اولها لاخرها بعد كده. ام كلثوم بنت عقبه ضحت بالزواج من واحد في مكه كان يتقدم لها وهجرت الى النبي، ربنا زوجها بعبد الرحمن بن عوف. بعد كده كل حاجه هتضحي بها عشان ربنا، ربنا هيديكي اضعاف اضعافها. يا جماعه ضحوا عشان توصلوا لربنا، ضحوا عشان توصلوا لله. بس احنا عايزين نقف هنا وقفه بقى قبل ما نحود على باقي الانبياء. يعني ايه اسحاق؟ ويعني ايه يعقوب؟ ويعني ايه اسماعيل؟ ويعني ايه انه كان بي حفية؟ ويعني ايه حسبي الله؟ الكلمه بتاع سيدنا ابراهيم قدام النار، يعني ايه؟ سيدنا ابراهيم سمى اسحاق وسمى يعني ايه؟ عارفين اسحاق يعني ايه؟ ها؟ عارفين يعني ايه اسحاق؟ اسحاق يعني يضحك الضاحك، يعني ايه؟ الفرح بالله. يعني تخيلوا واحد مسمي ابنه الفرحان بربنا. طب امال يعني ايه اسماعيل؟ اسماعيل يعني سمع الله. عارفين زي ما يقول لك الشيخ جاد الحق، يعني ايه جاد الحق؟ يقول لك جاد الله، الشيخ جاد الله، يعني ايه جاد الله؟ يقول لك سمع الله، يعني عايز يقول للناس كلها انا اسماعيل ده اجاب الدعاء. يا جماعه اطلبوا من ربنا وربنا يسمع لكم. سمع الله يعني فرحان بربنا. قال لا، يعني اسماعيل واسحاق نفس الموضوع. طب يعني ايه حسبي الله؟ كلمه سيدنا ابراهيم حسبي يعني انا ذو حسب. خد بالك انت مش هتكلم مع اي حد، ده انا انسان حسيب، ده انا انسان ليا حسب عالي قوي. الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم يا جماعة كانت حياته مليانة فرح بالله، كان حياته مليانة امل في الله، كان حياته مليانة صلة بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا يعني مش هعلق عليها الوقت، انا هعلق عليها بعد دقيقتين، ولكن قبل ما اعلق عليها انا عايزك بس حط السؤال ده في ذهنك وهجيبه لك دلوقتي. لماذا بقي الاسلاميون اسلاميين؟ هي الناس استحملت اللي شافته ازاي؟ هو الصحابة استحملوا ازاي؟ هو الصحوة الاسلامية 80 سنة استحملت ازاي؟ ما انت تيجي تبص صبر الجبال بتاع ابراهيم، صبر ازاي؟ صبر ازاي على الحياة دي وفي النهاية بهذه المشاعر؟ صبر ازاي؟ السؤال ده لازم نسأل نفسنا. الناس دي ثبتت ازاي؟ الناس دي في الواقع ده ثبتت ازاي؟ الحق باقي رغم حرب الباطل عليه ازاي؟ هنسيب السؤال ده هو وهنكمل الوقت. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اذكر برضو معاني مهمة جدا، انه كان مخلص، المخلص اللي هو خالص لله، ليس في حياته الا الله، ما عندوش احلام غير رضا الله، ما فيش في ايه الفرق بين المخلص والمخلص؟ المخلص عايش حياته عادي، ولكن لما بيصلي بيبقى عشان ربنا مش عشان حد. امال المخلص ما عندوش حاجة غير ربنا في حياته، ربنا وبس. انه كان مخلصا عشان كده ربنا اصطفى وكان رسولا نبيا. يبقى برضو اسباب الاصطفاء، ربنا بيصطفي مين؟ وناديناه من جانب الطور الايمن. هناك من ينادون الله وهناك من يناديهم الله، وقربناه نجيا. ربنا كلم موسى، ولكن انت عندك فرصة ان ربنا يقربك برضو في عبادة المناجاة، انك تناجي ربنا في الساعة اللي قبل الفجر، تكلم ربنا، تبث ربنا اللي في صدرك. طب لما موسى عمل كده، ووهبنا له من رحمتنا، خد بالك من كلمة الرحمة اللي متكررة في السورة، ذكر رحمة ربك عبده وزكريا، وهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم من رحمتنا، سيجعل لهم الرحمن ودا، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. اخاه، يبقى سيدنا ابراهيم بيدعو مين؟ بيدعو مين؟ سيدنا ابراهيم بيدعو مين؟ ابوه. وسيدنا موسى كان السبب في نبوة مين؟ اخوه. وسيدنا اسماعيل بعدها وكان يأمر مين؟ اهله. يبقى الاهتمام بالاسرة في سورة مريم، ان كل واحد فينا لازم يهتم بتربية زوجته وتربية ولاده، لازم يهتم بدعوة اهله، لازم نهتم ببناء الاسرة. يا جماعة تخيلوا العدد اللي قدامي ده اهو فوق وتحت، تخيلوا لو كل واحد مننا، كل واحد مننا سواء اللي بيتكلم او اللي بيسمع، اهتم باسرته واهتم ببيته واهتم بتربية ولاده واهتم بدين زوجته واهتم بدين قرايبه، تخيلوا هنأثر في المجتمع تأثير شكله ايه. يبقى ده طريق ربنا بيدلنا عليه. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. يعني ايه صادق الوعد؟ يعني مش يحضر درس يقول يا رب تبت اليك، واول ما يتعرض عليه المعصية يقع، مش يبتلى بمرض يا رب تبت اليك، واول ما يروق يقع. مش صادق الوعد، عند لما بينوي بيصدق، صادق العزم. انه كان ما بيخلفش وعده مع ربنا ابدا، ما بيلفش ويدور في علاقته بالله، انه كان صادق الوعد. طب كانت الثمرة ايه؟ وكان رسولا نبيا. يبقى برضو ربنا بيختار مين وبيصطفي مين. وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة، الاهتمام بالاسرة هو، وكان عند ربه مرضية، مرضية زي وهبنا له من رحمتنا، برضو ربنا رضاه لانه رضى ربنا. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. قلنا سيدنا ادريس هو المؤسس الاول للحضارة البشرية. يا جماعة انا عايز اسألكم، حاضر، هو الوقتي العلم الدنيوي في ثواب في تحصيله ولا لا؟ يعني تحصيل الهندسة والطب وعلوم التجارة وعلوم الادارة، العلوم دي فيها ثواب في تحصيلها ولا لا؟ هل ثواب اللي بيحصل العلوم دي ابتغاء وجه الله يقل عن ثواب اللي بيحصل الفقه والعقيدة ابتغاء وجه الله؟ لا، بس الاثنين يبقى نيتهم في سبيل الله. طب تعرفوا تجيبوا لي امثلة؟ سيدنا سليمان مؤسس حضارة علمية جبارة مشروحة في سورة النمل. طب تصور تاني، سيدنا داود مخترع عسكري. طب حاجة تالتة، سيدنا ايوب ده كان راجل غني جدا اصلا عليه السلام، مليونير مالتي مليونير، ولما رأى امطر عليه جراد من ذهب فحثاه، يعني ما رفضش لما السماء مطرت عليه ذهب، ما رفضهاش لانه لا يرى انه عايز الذهب عشان الدنيا، انما عشان الدين وعشان الدعوة. يبقى يا جماعة ادريس بيثبت ان الدين ليس عدو للدنيا وانما كل الحضارة البشرية كان سببها اهل الدين في الاول. يبقى اذا لما اهل الدين بيبقوا ناس فاهمة بيقيموا الحضارات بسبب الالتزام. نموذج ادريسي خلينا نرفع راسنا قدام الدنيا كلها، عشان كده ورفعناه مكانا عليا، اما رفع في السماء واما رفع بالعلم في الارض. عشان كده ادريس عند اليهود اسمه اخنوخ، عند القدماء المصريين اختلف في اسمه، ناس قالوا اوزوريس وناس قالوا مش عارف ايه وكلام يعني ان اتعدوا الاسماء، عند اليونانيين اختلف برضه في اسمه، يعني في اكتر من اسم عند اليونانيين، عندنا ادريس. سيدنا ادريس ده جميع الحضارات البشريه تدين له بالفضل. سيدنا ادريس زي ما بيقول لك انه كان بيقعد سنين يضغط على نفسه في النوم والطعام من اجل طلب العلم، لحد وكان في الاول خياط. في حد هنا خياط؟ كان حرفي ما شاء الله. شوف يا عم ابشر ابشر. حاضر. كان حرفي عليه السلام، عشان اي اخ حرفي يرفع راسه. لحد دلوقتي قدنا كم نبي حرفي في سورة مريم؟ سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا ادريس كان خياط، قلنا بمناسبة الانبياء سيدنا داود كان حداد، سيدنا داود. طيب وقلنا ايه كمان؟ مين تاني؟ قلنا نماذج، يعني انا مش يعني مش هتذكر دلوقتي، ولكن ايه قلنا؟ الحواريين كانوا صيادين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى ربنا اصطفى دول ليه؟ عشان خروا سجدا وبكيا. خر ده يعني وقع من طوله بدون سيطرة على جوارحه من شدة مشاعر القلب. بكيا، أين البكاء؟ عمر بن الخطاب لما سجد قال هذا السجود يا عمر، فأين البكاء؟ آخر مرة بكيت إمتى؟ آخر مرة سالت دموعك وانت بتقرأ القرآن أو بتسبح أو بتنظر في السماء إمتى؟ فين البكاء يا جماعة؟ فين القلوب الرقيقة يا جماعة؟ ربنا اصطفى دول في النهاية بيقول عارفين اصطفيتهم ليه؟ عشان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجنا وبكيا. لسه آية واحدة بس هنقف معاها بعد الأذان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. التخلف بدأ، أضاعوا الصلاة، ضيعوا الكنز واتبعوا الشهوات. أول ما الصلاة ضاعت الفجور انتشر، فسوف يلقون غيا. الإلحاد، العلمانية، الشكوك، الانتحار، كل ده يحصل لهم. غير الغي بتاع الآخرة، نهر في جهنم ووادي في جهنم وظلمات الآخرة، غي الدنيا وغي الآخرة. صورتين ورا بعض، آية 58 وآية 59، آية جايبة لك الأنبياء والصديقين والمنظر المبهر، وبعد كده آية جايبة لك شباب قاعد قدام مواقع إباحية، وشباب قاعد رايح بيوت فجور يزني، وشباب قاعد بيضرب مخدرات في حتت ضلمة، وشباب قاعد في نوادي يعيش فسادا، وشباب قاعد قدام كليبات، وشباب قاعد في حفلة كلها خمور ومخدرات. وربنا بيقول لك كل المنظر ده كان بدايته أضاعوا الصلاة. هنقف إن شاء الله بعد الأذان مع هذه الآية، ولكن بعد ما نرجع تاني لكلمة إسحاق، إسماعيل، يعقوب، حفية، ونقول لماذا ظل الإسلاميون إسلاميين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، أما سيدنا إبراهيم في الواقع الرهيب اللي هو كان فيه ده يسمي ابن لي اللي هو إسحاق، يعني الأصل اللغوي بتاعها أي يعني عارف لما علم العلماء كده اسمه الضحاك، يعني الفرح بالله، الذي يضحك فرحا بالله. طب وسيدنا إسماعيل سمع الله، واحد فرحان بربنا، فرحان بأن ربنا هو القريب المجيب. أما سيدنا إبراهيم عايش في الجو ده يا جماعة. يبقى لماذا بقي الإسلاميون إسلاميين؟ سؤال. الناس دي سبتت ازاي؟ 80 سنة في الصحوة الإسلامية، سجون، معتقلات، تنكيل، تشريد، تهديد، والتيار الإسلامي في قمة قوته ازاي؟ وكل ما أهل الباطل يحس انهم قضوا عليه ينتفض ويغزو المجتمع وينتشر كأنه في قمة عافية. ازاي؟ ازاي الصحابة فضلوا صحابة رغم الكوي بالنار؟ ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ثبت على النبوة عليه الصلاة والسلام على الرسالة رغم أكثر من 20 محاولة اغتيال؟ ازاي سيدنا إبراهيم ثبت رغم اللي بيقوله لأرجمنك وحاكم البلد يرميه في النار ويوقد من أجله نار؟ لماذا بقي الإسلاميون إسلاميين؟ سؤال مهم أوي، وسؤال لازم نفهمه يا جماعة. أول حاجة بسبب إحساس بالرسالة. بسبب الاحساس بالرسالة. لما يعني الصحابي يطعن حرون ملحان فيقوم قال فزت يا رب الكعبة. فزت فين؟ فزت فين يا ابن ملحان؟ فزت فين؟ ده انت لا تشوف مراتك ولا اولادك تاني. فزت ده انت شبابك راح. فزت ليه؟ لان انا عندي رسالة الوصول للجنة، هي دي قضيتي في الحياة. لما ربيعة بن كعب الاسلامي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سألني يا ربيعة، واحد من اهل الصفة ما عندوش حذاء يلبسه في رجليه، لو ما حدش عزق جاب له اكل في العشاء هينام الليل من غير عشاء، ليس عنده ملابس تستر جسده كله. والنبي يقول له سألني يا ربيعة، رئيس الدولة بيقول له اطلب. كان ممكن يطلب شقة في مساكن شعبية، كان ممكن يطلب ان النبي يشفع له ان حد يجوزه، كان ممكن يطلب مأوى غير ان هو عايش في المسجد ليل نهار. قال اسألك مرافقتك في الجنة. النبي قال له او غير ذلك؟ حاجة تانية يا ربيعة، ده انت من اهل الصفة يا ربيعة، فقير جدا. قال لا اسألك غيرها يا رسول الله، انا صاحب رسالة. عشان كده ثبت الاسلاميين يا جماعة، عشان كده محتارين يا عيني العلمانيين، ومحتارين يا عيني الذين لم يذوقوا لذة هذا الطريق، وهم مش فاهمين هي الناس دي رغم التحطيم اللي بيتعرضوا ليه سبتين ليه. الايام اللي فاتت انا بكلم في الكلام ده مين؟ انا بكلم كل اخ معاه في المسجد دلوقتي، كل شاب معاه في المسجد، كل فتاة وكل بنت وكل امرأة واخت معانا في المسجد. انا بكلم كل شاب وفتاة معانا على شبكة النت في البث المباشر دلوقتي. انا بكلم كل واحد او واحدة هيسمعنا على خط الواتس او على قناة بعد هذا الكلام لما يوصل لهم. انا بكلمكم جميعا يا جماعة، انا بقول لكم يا اخوانا لازم نفهم، لازم نفهم الطريق بتاعنا. الوقت فيه حرب علينا، حرب بسبب ايه؟ بسبب اعمال اجتماعية اتعملت، يعني مثلا حفلة شواء تتعمل وينزل الصور بتاعتها، داعية مثلا يأكل اخ فوقه فتنزل الصورة فتلاقي في حرب. هما بيعملوا ايه؟ انا عايز افهمكم بقى، انا عايز افهمكم ايه ده، انا عايز افهمكم ايه الاعمال الاجتماعية دي. يعني الاخوة لما راحت سيرك من كذا مرة اجروه كامل وشالوا الفقرات اللي فيه منكرات اللي فيه، ففي ناس قالت ايه ده، هو الدين بقى ان احنا بنتفسح ونتبسط؟ وفي ناس تانية قالت يا جماعة حرام، يا جماعة يا اخوانا بقى الناس في سجون والبلد في مشاكل والتيار الاسلامي في ابتلاءات فظيعة، والناس دي رايحة يا اخويا تعمل لي حفلة شاوي، ورايحين يعملوا لي يوم ساحلي، ورايحين يعملوا لي يوم رياضي، هو ايه ده؟ هو ده الدين؟ ففي ناس حاقدة ضد التيار الديني اصلا قالت ايه الاعمال الاجتماعية ديت وايه اللي بيعملوه ده والكلام ده لازم. وفي ناس تانية في التيار الديني ولكن عندها عاطفة حماسية قالت ايه ازاي في الوقت ده يحصل. انا يا جماعة عايز اقول لكم حاجة في غاية الخطورة، حاجة في غاية الخطورة، وكلها في مواقف كثير منها في مواقف جهادية اصلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ما لهذا الرسول ايه يأكل الطعام، الحراك الاجتماعي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيأكل مع دول وبيعزم دول وبيتعزم عند دول ويمشي في الأسواق وبيتواصل اجتماعيا مع الناس. الآية دي في سورة ايه؟ الفرقان. فرقان نزل بعد ياسين، وياسين نزل بعد سورة الجن، وسورة الجن نزل في عام الحزن. يعني حتى في عام الحزن، حتى بعد موت خديجة، حتى والنبي خارج من أكل ورق الشجر في الشعب، حتى والنبي بيتعرض للقتل، النبي مصمم على الأعمال الاجتماعية. افهموا الكلام ده، لأن الكلام ده حياة يا جماعة. انا ممكن افضل طول الدرس اتكلم في وعظ، اتكلم في حاجات، انما انا الوقت بكلمك في فكر توجيه طول عمرك وحياتك، عشان لو في يوم من الايام واحد منكم بقى داعية، واحدة منكم بقت مربية، واحد منكم بقى قائد في التيار الاسلامي، يبقى فاهم الكلام الخطير ده ايه. النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح عند المغيرة بن شعبة والحديث صحيح، ويأمر بجنب يعني ريش، حتة ريش كده تتشوي، والنبي يفضل يتكلم مع المغيرة واللحمة بتتشوي، وبعد كده يجيبوا اللحمة بعد ما تشوت، النبي يفضل يقطع للمغيرة. ايه ده؟ النبي بيأكل المغيرة. يعني ان الداعية يأكل اخ ده حاجة ممكن تبقى النبي ليه؟ لان الاخوة يتامى، لأن الإخوة يتامى، لأن الإخوة مش لاقيين أهاليهم في البيت، هم نفسهم محتاجين إن أولادهم يدعوهم، وبيحاربوا التزام أولادهم، وبره البيت ممكن مش لاقي حد يربيه ولا حد يوجهه، محتاجين حد يحضنهم، محتاجين حد يحسسهم إنه بيحبهم، محتاجين حد ياخدهم في حضنه، محتاجين أبوة في هذا اليتم الديني الذي نعيش فيه في هذا الواقع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأكل المغيرة في بقه، كان ليقطع، فأخذ يحز لي بالشفرة، في صحيح أبي داود كده نصا، فأخذ يحز لي بالشفرة، النبي قطع له اللحمة عشان يأكل المغيرة رضي الله عنه. يبقى لما نيجي نعمل حفلة شوش، هل أنا عندي مستند ولا ما عنديش مستند؟ ها اللحمة جات وهي نية، اللحمة تشوت واحنا قاعدين، واللي قاعد النبي عليه الصلاة والسلام. هتقوله وانت عايز تقول النبي يا ابني لولا هذا كان التيار الديني كثير منه يقع. يا اخوانا احنا عايشين في واقع مهول. المغيرة بن شعبة ده اسلم امتى؟ ده اسلم في النهاية يا اخوانا، اسلم قبل فتح مكة بقد ايه؟ يعني في الظروف جهادية رهيبة. يا رسول الله طب ما نفوق اكتر للجهاد، لو ما فيش حياة اجتماعية بينا هنقع وهننهار، بل في الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من الغزوة يقول للجيش تقدم، يقول للايه؟ للجيش، العمدة والعقدة والنقباء والعساكر، اطلعوا قدام ليه؟ هعمل مسابقة جري. انت رسول الله؟ انت ومين؟ انا ومراتي عائشة. ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عامل مسابقة جري. وبعد كده السيدة عائشة بتقول لما سبقها، بتقول بقى ايه؟ بتقول سبقته. فلما حملت اللحم في اخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام بقى، فاتسبقت هي والنبي، فمين اللي سبق؟ النبي. ايه ده؟ هو النبي ما كانش عمل دي مرة كده وخلاص بإرادة عائشة؟ لا، ما عملش دي مرة وخلاص. امال ده ايه؟ يبقى لما اجي الوقت اعمل الدرس الوقت يوم رياضي، انا عندي اساس ابني عليه ولا لا؟ يا اخوانا النبي في الجهاد حرص على الاعمال الاجتماعية، النبي في عام الحزن حرص على الاعمال الاجتماعية، والا الاخوة تنهار. لسه سامع امبارح عن مش عارف مين انتحرت، يعني الله يرحمها انتحرت ليه؟ واقع مهول، واقع الضغط النفسي بتاعه رهيب. اللي عايز يبقى صاحب رسالة فيه ومش هيقف من ايدين ربنا في التلت الاخير هينهار، مش هيقدر يكمل. يبقى لما اجي الوقت اعلمك الاعمال الاجتماعية، انا مش بلعب، انا مش بلعب، يعلم الله. والله يا اخواني الدرس ده انا عشانه، والله يعلم الله، انا سايب كم سفر في العالم وكم قناة وكم ندوة في ندوات الجامعات وكم، عشان افضل فيه ان الناس تلاقي حد فضلها، ان لما الواحد يبقى داعية، عشان انت تتعلم لما بكرة تبقى داعية ما ترميش الناس، تاخد الناس في حضنك، تعيش عشان الناس توصل لربنا سبحانه وتعالى. تفكرك عشان الورش دي تتعمل، ولا تحفظ المحطات السبعة يتعمل، ولا المعسكرات التربوية تتعمل، ولا الاعتكافات اللي بنعملها تتعمل، ولا الحملات الدعوية زي حملة المرة الجاية ان شاء الله اللي هنتكلم عنها دلوقتي تتعمل. تعرف الكلام ده معناه؟ معناه ان احنا مش لاقيين وقت ننام، معناه ان احنا مش قادرين ننام. طب في وسط الجو ده بنعمل ده ليه؟ عشان انت تعيش. لان رسالتنا هنا في الدرس ده ان ما عدناش هنموت ونورث شرايط وكتب، مش هنموت غير واحنا مورثين واقع. الكلام اللي بيتقال على المنابر رسالتنا في الدرس ده انه يتحول لحياه. ما نقعدش نتكلم عن انجاب الاولاد، لا، في ورشه اطفال اهي ورا عشان تربيه الاطفال. ما نقعدش نتكلم عن النساء وفي الاخر ما نعملش حاجه، لا، تحت في ورش نسائيه وفي ناس ماسكين الورش ومعاهم خط سير. ما نقعدش نتكلم عن الاخوه والتربيه والحنان وبعد كده في الاخر ابقى قابلني لو عرفت تجيبني، لا، ده احنا عايشين عشان انت تتربى وتوصل لربنا، والفتن ما توقعكش في الطريق، وتقدر تثبت على طريق الله وعلى عبادة الله حتى تلقى الله. الدرس ده له رسالة يا جماعة، رسالة ان ما عدناش في التيار السلفي نورث شرايط ونموت، احنا عايزين نورث واقع. وده اللي النبي عمله مع الصحابة عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم جايب عائشة ويطلعها من ورا كتفه ويفرجها على الأحباش وهم قاعدين يلعبوا بالرماح، يبقى أنا لما أجي أعمل النهاردة عرض ترفيهي للإخوة، سواء الناس سموه بقى أيا مكان اسمه، أيا مكان اسمه إيه، يسموه اللي يسموه، عرض ترفيهي وحاجات ترفيهية ليس فيها فتن وليس فيها معاصي، وجدد نفسياتهم عشان يقدروا ينطلقوا في الدين والعبادة والدعوة والتضحية بدون ما نفسياتهم تضيق. الشاب الوقت بيدخل الجامعة الأمريكية ولا أي مدرسة أمريكان، إيه رأيكم يا جماعة نعمل فيستيفال كالر الأسبوع ده؟ أوه لله، تعالوا يلا فيستيفال كالر. عملتوا قبل كده فيستيفال كالر؟ أنا عملتها، حفلة ألوان، ضرب بالأسلحة بالألوان. ها ايه المشكلة؟ هتقول لي ايه هو انا عملتها؟ هو انتوا شايفين ان انا عندي وقت فاضي؟ والله انا لو عندي نص ساعة فاضي هنامها او يعني الواحد احيانا بينسى ياكل، انما انا عايز الاخوه تعيش، انا عايز اللي يدخل المسجد ما يتكسرش نفسيا قدام اهل الدنيا. ليه؟ انا عندي اساس من كده، بل انا ازعم ان النبي عليه الصلاه والسلام لو جه لن يترك الاعمال الاجتماعيه اهو. طب لما كان انجوشه يخلي انجوشه يغني ينشد للجيش وماشي، ايه ده؟ حفله فنيه والناس رايحه تجاهد. يبقى لما نعمل يوم فني مين اللي يقدر يجي يكلمنا؟ لما النبي سابق عائشه في الجهاد، لما النبي خلى انجوشة يغني للصحابة في الجهاد ينشد من اجل الحث، اصحاب النبي يعني احد الصحابة بيقول جالست النبي اكثر من 100 مرة واصحابه يتناشدون الشعر، يتناشدون ده بينشد وده بينشد وده يقول لبيك اسلام البطولة وده. يا اخوانا حياة، هو الدين ان انا اموت؟ هو الدين ان الناس تموت؟ كل ده ما هو الا ان احنا نتعلم الحياة. سيدنا موسى اخوانا في اخر سورة الاحزاب اكتر سورة الواحد لما بيدخلها بيحس ان نفسه، انت عارف لما تحس ان صدرك ايه؟ لان الاحزاب عاملة زي الوقت كده كله مجتمع علينا شبهات وشهوات وكله. اما بتخلص سورة الاحزاب وربنا يقول ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين واحنا اللي شلناها، فتحس ان الصورة صورة رهيبة. سورة الاحزاب صورة فعلا بتفهمك الناس دي ربنا بيعد لها ايه في الجنة اللي صبروا على الواقع ده. وتلاقي في اخر سورة الاحزاب سيدنا موسى لا تكونوا كالذين ايه؟ اذوا موسى. هم اذوا موسى في ايه؟ حد يعرف يقول لي كده يا اخواني؟ لما كان سيدنا موسى بيستحم فين؟ في بيته، في بيته بيستحم في البحر. قال لا، هو البحر فيه مية وبيت سيدنا موسى ما فيش فيه مية، ولا المية كانت مقطوعة؟ قال لا يا سيدنا موسى كان راح. طب سيدنا موسى كان راح البحر ليه؟ بس لوحده ليه؟ نبي وبني اسرائيل كانوا فين ساعتها؟ كانوا فين يا جماعة؟ كانوا على البحر برضه بس بعيد عن سيدنا موسى. فلما الحجر اخذ ثوبه وجري وجري فحدث الموقف اللي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس طبعا من غير اختلاط، ما فيش حاجة اسمها رجال ونساء، ده الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. طب وسيدنا موسى لو كان اللي بيعملوه ده حرام بس بالضوابط الشرعية، هما الوقت ما فيش رجال مع نساء، رجال لوحدهم ونساء لوحدهم، لو كان اللي بيعملوه حرام سيدنا موسى ما انكرش ليه؟ وسيدنا موسى لو الموضوع ما هو الا غسل سيدنا موسى لم يستحم في بيته ليه؟ ولما الآية دي تنزل في سورة الأحزاب اللي بقول لكم اللي يفهمها نبض قلبه يزيد وهو بيقراها اصلا من الضغوط الرهيبه على اهل الحق فيها. اخوانا عايزين نفهم حياه، اخوانا عايزين نفهم، عايزين نفهم ان الاعمال الاجتماعيه دي جزء من اجزاء جهود الانبياء على الناس عشان الناس تلاقي الدين في حياه. انما انا ساعه الاعمال الاجتماعيه ديت انا عملت ثلاث ايام في 10 ذي الحجه اللي فاتت، ثلاث ايام ثلاث افطارات كان الموضوع بتاعهم كله حاجه اسمها القاعده الذهبيه. ايه القاعده الذهبيه؟ شرحت في الثلاث مرات القاعده ايه هي؟ انه لا تمكين للدين في الارض الا حينما يحدث الاجتماع والتعاون ما بين اهل الحق، مش الفرقه والخلاف وحب الاستئصال. ولا يوجد اجتماع وتعاون، ده رقم واحد. رقم اتنين، ولا يوجد اجتماع وتعاون الا اذا كان هناك اخوة وحب صادق في الله ما بين الناس. مش هنتعاون مع بعض زي الافغان ضد الروس واول ما الروس يمشوا نذبح بعض، يبقى ده تعاون مصلحة مش قائم على اخوة وحب، يبقى لازم الاخوة والحب الاول. تلاتة، ولا يمكن ان توجد اخوة وحب بدون اعمال اجتماعية حقيقية، زي ما النبي يأكل المغيرة في شواء في بيت المغيرة، زي ما النبي يتسابق مع عائشة، زي ما النبي يفرج عائشة على عرض طرف فيه للأحباش أمنت فيه الفتنة وبلا منكرات، زي ما النبي يجيب أنجوشة يخليه يشدو وينشد للجيش عشان الطاقة الفنية نوظفها من أجل الحث على الجهاد في سبيل الله. يبقى لما النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق في عام الحزن، في عام الحزن عليه الصلاة والسلام، يبقى معناه أن النبي كان مصر على الأعمال الاجتماعية. انك لا تطعم المسكين وتحمل الكل وتعين، حراك اجتماعي للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ثلاثة، ولا يوجد اخوة ولا حب في الله بدون حياة اجتماعية. يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني مراتي تعرف مراتك، يعني الدعاء زوجاتهم يعرفوا بعض وولادهم يتصاحبوا على بعض، الاخوة بتوع كل ورشة اللي متجوزين منهم زوجاتهم يزوروا بعض وولادهم يعرفوا بعض، والاخوة نفسها يبقى في حياة اجتماعية بينهم وبين بعض. ايه القضية يعني؟ ده في الجنة يسقون من روحك، يعني يسقون عنك بايدي انا، ده مشهد اجتماعي عظيم يا اخوانا عنك. انتوا عارفين انا عايز اعمل ايه بعد الدرس ما يخلص؟ انا عايز انزل على الورش، الورش الرجالية اللي فوق، عايز انزل على الورش و اشوف واحد في كل ورشة ااكله في بقه بايديا، حاجة جميلة كده، ونتصور كلنا مع بعض في الصور دي كلها وننزلها ونقول للناس دي حياة اجتماعية. انا مش بعملها لان انا عندي وقت فاضي، انا بعملها لان انا بحبك، ولان انا وظيفتي ان انا اخدك في حضني، ولان انا وظيفتي ان انت ما تحسش انك يتيم، ولان دي رسالة لاي حد بيشتغل في الدعوة ان ما فيش حاجة اسمها ان الدعاية هنعزل عن الناس. يبقى احنا المطالب مننا ان في اخوة تتبرع ان شاء الله باذن الله 5 سندوتشات فول بعد الدرس، وكل واحد ناكله حتة فول، حتة بتاعة فول. هي القضية مش فول وطعمية، هي القضية الحياة الاجتماعية اللي في الموضوع. يبقى اذا يا اخواني في الله دي رسالة، رسالة للاخ اللي قاعد على شبكة النت. انت لو شفت داعية تجرأ حد عليه، ساكت ليه؟ فين الايجابية يا اخ؟ ده الصحابي بيقول لما شاف قتل خبيب رضي الله عنه بيقول كل ما افتكر اليوم ده كان لسه كافر يغشى عليا ان ازاي سكت ولم انصر اخي. ازاي؟ فين يا اخوانا؟ انا عايز اعرف كم داعية تجرئ عليه على شبكة النت. انا عايز اسألكوا كم اخ هنا محامش؟ يرفع ايده كده. كم اخ هنا محامي؟ ادي واحد اهو، ادي اهو، كم واحد؟ ادي اهو، ادي محامي. انا عايز اسألكوا ما رفعتوش قضية على حد تجرأ بسند واضح على حد من الدعاء افطر عليه؟ مش دي قضية دي ولا ايه؟ برفع. انا عايز اسألكوا كم واحد فيكم بيدخل على النت؟ يرفع ايده كده، بيدخل على الفيسبوك. ما شاء الله طبعا الدرس كله. ما شفتش مرة داعية، انت ما شفتش مرة داعية بيتجرأ عليه؟ شفت؟ رديت ولا لا؟ انت رديت ولا لا؟ ما رديتش ليه؟ السلبية القاتلة بتاعتنا دي هتفضل حاجة. كم اخ هنا بيكتب مقالات على النت فيما يسمى النخبة الفكرية على شبكة النت؟ لما انت شفت شيخ بيتجرأ عليه او داعي بيتجرأ عليه ما رديتش ليه؟ ما انتش فاهم قيمة الاعمال الاجتماعية في حياة الرسل، فهمهم قيمتها. ما انتش فاهم ان اللي احنا بنعمله ده منهج، منهج. وقلنا لكم في سورة مريم سيدنا عيسى بعد ان قتل زكريا ويحيى في الدعوة الى الله كان ممكن يتحول لشخصية اصطدامية ويصطدم بالناس، ولكن نزل وكمل دعوة الى الله. ليه؟ لانه هو ده الطريق يا اخوانا، هو ده الطريق. نغير منهجنا، نغير سبيلنا، بدون هذه المعالم لم نصل. عشان كده انا عايز اعرف كم واحد هنا شاعر، كم واحد هنا فنان، كم واحد هنا اعلامي، كم واحد فينا هنا بيعمل، يقدر يعمل مقاطع فنية. ما نصرتش قضية الدعوة والاعتداء على الدعاء. تعرف اللي بيضرب في الدعاية ده بيضرب فيك انت، ده بيطعم فيك انت بس بطريقة غير مباشرة. يبقى لازم نفهم يا جماعة احنا بنعمل ايه. رسالة بقى للحزانة على الواقع اللي بيقولوا طب الاعمال الاجتماعية بتتعمل الوقت ازاي؟ يا اخوانا بقولكم النبي عمل في عام الحزن، ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا يعني ده معناه ان مال ده كلمة الحق، ده منهج، والاعمال الاجتماعية دي منهج، ولازم الاتنين يتعملوا. حد هنا قال ان في هذا الدرس لا يجر بكلمة الحق؟ ابدا وعمرها ما حصلت بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ولكن الاعمال الاجتماعية ديت منهج لا تعني عدم المبالاة. يعلم الله الحزن اللي في قلوبنا، ولكن ده منهج الانبياء، ويجب ان يكون عندنا صلابة نفسية في الاستمرار عليه. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لماذا بقي الاسلاميون اسلاميين؟ موضوع لذيذ قوي وظريف جدا، وكان نفسي ان انا اتكلم فيه اكتر من كده، ولكن للأسف خلاص احنا كده يعني احنا بنتكلم في اخر دقيقتين بقى يا جماعة. الحملة القادمة، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. احنا قلنا مريم بفضل ومنة الله هتبقى 5 دروس وفي حملتين في النص، حملة الصلاة وحملة بر الولدين. يبقى دي حملة الصلاة. عشان كده يا اخواني في الله انا اكلمكم الوقت بقى وانا واقف على رجلية، لان ديت نهاية الدرس، ولازم تبقوا واخدين بالكم من خطورة الموضوع بتاع حملة الصلاة يا اخوانا. احنا دلوقتي عايزين ان شاء الله الدرس الجاي يبقى درس نخاطب فيه تارك الصلاة، يبقى درس نكلم فيه اللي ما بيصليش. الشاب اللي بيزني نفسه يصلي، البنت اللي كاشفة شعرها نفسها تصلي. عشان كده كلنا من النهاردة سواء في الورش، سواء شباب المسجد، سواء الورش النسائية، سواء الورش اللي على النت، شباب النت، كلنا هنشترك في حملة تارك الصلاة. دي ورقة اهي قبل ان تسقط الصخرة عن تارك الصلاة. الورقة دي هتتوزع عليكم، وفي رقم موجود وراها، رقم نشر ده موجود في اخر الورقة للي عايز كميات عشان يوزعها عشان الحملة. وده سي دي اهو، سي دي اتعمل برضو صلاتي حياتي عشان الحملة، عشان اللي هيشتغل منكم في الدعوة. السي دي ده اللي هياخده هينسخ منه 10 ويوزعهم وهو بيكلم الناس. لازم كلنا نتشارك. شارك في هذه الحملة. لازم كل الشباب اللي نقدر نوصل لهم يصلوا بإذن الله الأسبوع ده. الحاجة الثالثة إن في ورقة، هي ورقة حملة صلاتي حياتي، دي حوالي 100 ورقة. الورق ده هيتوزع عليكم برضو في الورش ان شاء الله فوق وتحت. الورق ده تصوروه وكل واحد يلزق ورقة في المكان بتاعه، في السكشن بتاعه، في الشغل بتاعه، بحيث ان احنا كلنا نتشارك في الدعوة للصلاة على النت. الكلام ده كله هينزل ليكم. الرقم اللي موجود في ورقة قبل ان تسقط الصخرة ورقم نشر الهداية، اللي عايز من اي مكان في العالم او في مصر يتواصل مع الحملة ويوصلوا الورق بتاعها والسي دي بتاعها ويشارك مع الحملة ولكن في مكانه، يتصل بالرقم اللي موجود اللي هو رقم نشر الهداية، اللي هو 011-11-32-38-38 011-11-32-38-38. يبقى الوقت احنا هنبدأ الحملة ده يا جماعة. يا اخوانا، قضية الصلاة دي قضية في غاية الخطورة. قضية الصلاة، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لو الصلاة الناس ما صلتش يبقى احنا بنضيع نفسنا. الدرس الجاي ان شاء الله هيبقى عن تارك الصلاة. الدرس الجاي هيبقى رسالة للأمة بإذن الله، هيبقى زي حملة ذوق طعم السعادة. دي الحملة الشبابية التانية. اوعى تبقى سلبي، اوعي تبقي سلبية. الاتصال على الرقم طبعا من 10 الصبح ل5 مساء على الرقم اللي موجود على الورقة. اوعى تبقى سلبي يا جماعة. ربنا بينادي الانسان من اول ما بيبلغ لحد ما بيبقى عنده 60 سنة حوالي 90,000 مرة. يوم القيامة ربنا هيسأله عن مرة ندى للصلاة فيها، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. انت ما صليتش 20,000 مرة من 90، صليهم الوقت في يوم القيامة. يلا الوقت في يوم القيامة يجي يصلي عمود الفقر، يبقى عامل زي صب الخرسانة، ما عادش يقدر يصليهم. هيصليهم بس في جهنم، هيقضيهم ركعة بس في جهنم. بدل ما كان بيسجد على مكت في المسجد هيسجد على جمر جهنم. بدل ما كان بيصلي في التكييف والمروحة هيصلي في سموم جهنم. بدل ما كان بيصلي في مسجد هيصلي في زنزانة في جهنم. هيقضيهم. قضية خطيرة ان ربنا يناديك وانت ما تردش. ده حب ربنا. لو واحد عنده مع فتاة معاد 5 مرات في اليوم وكنسل ال5 مواعيد ما بيحبهاش، يبقى الصلاة دي حب. الكلام ده هنقوله المرة الجاية وهنقف في قضية الصلاة المرة الجاية. مين هيشارك في الحملة يا جماعة؟ يرفع ايده. مين هيشارك في الحملة بتوزيع الورق والسي دي في كل مكان يستطيع ان يصل اليه وهيتصل بالرقم بتاعها؟ مين هيشارك في الحملة بانه يتكلم عن الصلاة في كل مكان؟ يبقى ان شاء الله باذن الله كلنا نتشارك. اخواننا على النت من اول نهاية الدرس الورش باذن الله سبحانه وتعالى هتبدأ. هيتفقوا مع بعض يعني هيكلموا الناس ازاي الاسبوع ده، هينزلوا للناس ازاي الاسبوع ده سواء فوق او تحت. لابد ان نجتهد في هذه الحملة باذن الله سبحانه وتعالى. موعدنا الاسبوع القادم مع حملة تارك الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.